الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الرسول المصطفى وعلى آله وصحبه ذوي الوفاء. أما بعد، فهذا شروع في شرح السلم المرونق في علم المنطق لعبد الرحمن الأغضري. وقبل أن نشرع في شرح المتن، لا بد من تصور مبادئ علم المنطق حتى يكون العلم سهلا. مبادئ كل فن 10، وهي الحد والموضوع والثمرة والاسم والواضع وحكم تعلمه واستمداده ونسبته ومسائله. إن المبادئ فاعرفن 10، حدا وموضوعا خذا فثمرة، حكم مسائل فوضع استمد، اسم ونسبة وفضل اعتمد. هذا العلم سيأتي الكلام على حكم تعلمه في الدرس القادم إن شاء الله جل وعلا، ولا تتعجل. علم المنطق ليس من علوم الشريعة وليس من علوم الآلة التي نحتاجها لفهم الشريعة، وإنما ندرسه لبعض الأمور التي سأنبه عليها في الدرس القادم إن شاء الله جل وعلا. إذا عرفتها فهمت لماذا أشرحه، ولماذا يحسن لبعض طلاب العلم أن يعرفوا شيئا من هذا الفن، وهذا سيأتينا إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم. أولا، حده المنطق بكسر الطاء، مصدر ميمي على وزن مفعل، والأصل فيه أن يكون على مفعل. ميم الثلاثي إن يكن من أجوافي، صحيح أو مهموز أو مضاعف، أتاك مفعل بفتحتين وشذ منهما بكسر العين. بكسر الطاء، هذا مصدر ميمي سماعا، من نطق ينطق منطقا وليس مقيسا، ثم نقل وصار علما على هذا الفن، ويطلق بالاشتراك كما سيأتي بيانه على النطق والإدراك والقوة العاقلة. المنطق يطلق بالاشتراك على 3 أشياء، هي النطق والإدراك والقوة العاقلة. أما في الاصطلاح فهو قواعد تمنع مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. علم المنطق قواعد تمنع مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. فتمنع مراعاتها، خرج به من لم يراعي تلك القواعد. فكما أن النحو يمنع الإنسان من أن يلحن إذا راعى قواعده، وإذا لم يراعي تلك القواعد لحن في كلامه ولو كان من أهل العلم. وما من نحوي من النحاة إلا وقيل فيه لحن في كذا وكذا. كذلك الرياضي إذا لم يراعي قواعد الرياضيات أخطأ في حسابه. كذلك المنطقي إذا لم يراعي قواعد علم المنطق أخطأ في فكره. أو نقول في حده، علم يبحث فيه عن المعلومات التصورية والتصديقية من حيث إنها توصل إلى مجهول تصوري أو تصديقي. أو نقول هو علم يعرف به كيفية الانتقال من أمور موجودة في الذهن لأمور مستحصلة فيه. وشرح هذا الحد سيأتي معنا في أثناء الشرح. ثانيا، اسمه يسمى علم المنطق والميزان، لأنه يوزن به الحجج والبراهين، ويسمى رئيس العلوم ومعيار العلوم لكونه حاكما على العلوم العقلية. علم المنطق حاكم ورئيس لجميع العلوم العقلية، ولذلك يسمى معيار العلوم ورئيس العلوم. ثالثا واضع هذا العلم، المراد بواضعه أي أول من كتب فيه مؤلفا مستقلا، وهو إرسطو أو أرسطو أو أرسطو، وهو مختصر من إرسطو طاليس أو أرسطو طاليس، وهو فيلسوف يوناني، وهو تلميذ أفلاطون، وأفلاطون هو تلميذ سقراط، وسقراط تلميذ فيثاغورس. من انحرف من الفلاسفة هو إرسطو. أما أفلاطون وسقراط فقد ذكر غير واحد من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنهم كانوا على عقيدة التوحيد، وذكر أنهم رأوا لقمان الحكيم وأخذوا الحكمة عنه، وهذا يحتاج إلى إسناد لكن هو من الإسرائيليات التي لا تكذب ولا تصدق، لكن الذي نتيقن منه أن إرسطو هو فيلسوف ملحد، والذي نقل هذا الفن من اليونانية إلى العربية هو أبو نصر الفارابي. رابعا موضوعه، موضوع هذا الفن معرفة التصورات والتصديقات من حيث إيصالها إلى المجهولات، وسيأتينا الكلام على هذه المسائل، ولن تفهم حده وموضوعه إلا بمعرفة شيء منه. خامسا ثمرته عند المناطق عدم الخطأ في الفكر، أي لمن راعى قواعده كما سبق بيانه. كذلك من ثمرته القدرة على الجدل والمناظرة وإقامة البراهين، كذلك من ثمرته الرد على بعض المخالفين من أهل البدع، فإنهم يحتجون بشيء من المنطق ويسوقون بعض المقدمات المنطقية التي لا يعرف كثير من طلاب العلم كيف يردون على هذه الشبه، فيحتاج بعض أهل السنة أن يعرفوا شيئا من هذا الفن كما قال الشيخ الأمين عليه رحمة الله، لكي يردوا على شبه هؤلاء المبتدعة. كما قال بعضهم عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر وقع فيه. سادسا حكم تعلمه، سيأتي الكلام عليه في فصل على الحكاية أو فصل في جواز الاشتغال به، فقد عقد له الأخضري فصلا وسيأتي الكلام عليه تفصيلا، وما الراجح من حكم تعلمه إن شاء الله جل وعلا. سابعا استمداده، هذا العلم يستمد من العقل، علم المنطق كالرياضيات والهندسة، هذه العلوم كلها على وجه التحقيق هي من علوم المنطق، وهذا ما لا يعرفه كثير من طلاب العلم. وهذا العلم يستمد من العقل، ومنه شيء فطري، من هذا العلم ما هو فطري. ثامنا نسبته، نسبة هذا العلم هو كلي لباقي العلوم باعتبار موضوعه، ومعنى كونه كليا أن العلوم كلها لا تخرج عن التصورات والتصديقات، فما من علم من العلوم إلا وهو تصور أو تصديق، فالمنطق باعتبار موضوعه كلي، وباعتبار مفهومه هو مباين لغيره من العلوم. تاسعا مسائله، منها القضايا النظرية الباحثة عن المعرفات والأقيزة والهدد والأشكال، وسأتين الكلام على مسائله بالتفصيل. نشرع إن شاء الله جل وعلا في شرح مقدمة الأخضري. قال: الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجى، وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل، حتى بدت لهم شموس المعرفة رأوا مخدراتها منكشفة. نحمده جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام، من خصنا بخير من قد أرسل وخير من حاز المقامات العلى، محمد سيد كل مقتفى العربي الهاشمي المصطفى، صلى عليه الله ما دام الحجى يخوض في بحر المعاني لججا، وآله وصحبه ذوي الهدى من شبه بأنجم في الاهتدى. وبعد، فالمنطق للجنان نسبته كالنحو للسان، فيعصم الأفكار عن غي الخطأ وعن دقيق الفهم يكشف الغطى. فهاك من أصوله قواعد تجمع من فنونه فوائد، سميته بالسلم المرونق يرقى به سماء علم المنطق، والله أرجو أن يكون خالصا لوجهه الكريم ليس قالصا، وأن يكون نافعا للمبتدي به إلى المطولات يهتدي. قال: الحمد لله الذي قد أخرج. الحمد خلاف الذم، وهو في اللغة الثناء بالجميل، وشرعا كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد: ذكر محاسن المحمود مع حبه وإدلاله وتعظيمه. فالمعنى: الحمد مستحق لله أو مختص به وحده. وقد بدأ الناظم بالبسملة في بعض النسخ، فإن صحت فيكون ابتداؤه بالحمد ابتداء إضافيا اقتداء بكتاب الله جل وعلا وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية والقولية. فمن السنة الفعلية افتتاح النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة بالحمد كما عند مسلم وغيره. ومن السنة القولية النطق بتلك الخطبة. أما حديثه: كل كلام ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أو بالحمد لله فهو أقطع، فهذا حديث ضعيف. وإذا قلنا بتحريم دراسة المنطق لم يجز له أن يبدأ بالحمد، فلا يحمد الله جل وعلا على شيء محرم، هذا إن قيل بتحريمه، وسيأتي الكلام عليه تفصيلا. الحمد لله الذي قد أخرج. قد حرف تحقيق، وأخرج أي أظهره بخروجه. الحمد لله الذي قد أخرج أي أظهر نتائج الفكر. والألف في أخرج لإطلاق الروي. نتائج الفكر، نتائج فعائل وهي جمع لنتيجة، وهي في اللغة ما تولد من الشيء، ولذلك يقال للمولود نتيجة، يقال للمولود نتيجة. وعند المناطق النتيجة القضية اللازمة لمقدمتين، النتيجة عند المناطق القضية اللازمة لمقدمتين. فلو قلت كل فاعل مرفوع وقلت جلس زيد، إذن زيد مرفوع، كيف وصلنا إلى أن زيدا مرفوع؟ الجواب: نقول كل فاعل مرفوع هذه تسمى مقدمة كبرى. وزيد من قولك جلس زيد، هذا فاعل، وهذه تسمى مقدمة صغرى. فنتيجة هاتين المقدمتين زيد مرفوع. ويمثل بعض شراح السلم ممن تأثروا بعقيدة الجهمية والأشاعرة بالعالم حادث، يقولون العالم حادث والعالم متغير وكله متغير حادث. إذن الحادث مخلوق، يقولون الحادث مخلوق. لا نوافقهم في هذا، لأن الله جل وعلا يحدث من أمره ما يشاء، وينزل سبحانه إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، وهذا حدوث لأنه لم يكن نازلا قبل الثلث الآخر، فهذا حادث وليس مخلوقا. كذلك قال سبحانه لآدم اسكن أنت وزوجك الجنة، ولم يكن قد قال سبحانه وتعالى لآدم اسكن قبل أن يقول له اسكن، ولم يتكلم سبحانه بالقرآن قبل أن يتكلم به، فهذا حدوث. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. فموسى سمع الله جل وعلا حينما قال له إنني أنا الله، سمعه موسى ولم يكن قد قال الله جل وعلا له هذا الكلام قبل هذا، فهذا حدوث. فليس كل حادث مخلوقا، ليس كل حادث مخلوقا، تنبه، ليس كل حادث مخلوقا. فالحدوث منه ما هو مخلوق ومنه ما ليس مخلوقا. فإن قصروا كلامهم على المخلوقات فلا نزاع بيننا وبينهم، لكنهم لا يريدون هذا، بل يضعون السم في العسل. وهذا المثال وإن وصلوا به إلى نتيجة صحيحة فهو فاسد. الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر. الفكر في اللغة هي أعمال الخاطر في الشيء، وفي الاصطلاح حركة النفس في المعقولات. فلو تحركت النفس في نظم قصيدة شعرية، لو تحركت نفسك في نظم أبيات من أبيات الشعر، هذا يسمى فكرا، لأن النفس تحركت في شيء معنوي. أما تحرك النفس في المحسوسات فيسمى تخييلا، فيسمى تخييلا، كما لو حركتها في الذهاب من مكان إلى مكان. المكان هذا شيء محسوس، حركة النفس فيه تسمى تخييلا. وننبه على أن النفس عند المناطق هي القوة العاقلة المدركة، النفس هي القوة العاقلة المدركة، وليس المراد بها النفس التي نعرفها. وأرباب جمع رب، والمراد بهم في هذا الموضع أصحاب، لأرباب الحجى أي لأصحاب الحجى، لأصحاب العقول. فالحجى العقل والفطنة. والإضافة في قوله نتائج الفكر من إضافة المسبب إلى السبب، أي الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر، أي نتائج تنشأ عن الفكر، الذي قد أخرج نتائج تنشأ عن الفكر. وحط عنهم من سماء العقل، وحط بمعنى وضع وأزال، أي وحط عن أرباب الحجى، أي أزال عنهم ووضع عنهم من سماء العقل، أي عن العقل، من هنا بمعنى عن، لأن حط لا يتعدى بمن. حط عنهم أي أزال عنهم عن سماء العقل، أي عن العقل المشبه بالسماء، أي عن العقل المشبه بالسماء، بجامع أن كلا منهما محل لطلوع الأنوار. فالعقل محل لطلوع النور المعنوي الذي هو المعرفة، والسماء محل لطلوع النور الحسي. فهناك علاقة بين المشبه والمشبه به. وقوله كل حجاب من سحاب الجهل، كل بالنصب هذا مفعول حط، أي أزال عنهم كل حائل، فالحجاب هو الحائل. كل حجاب من سحاب الجهل، أي من الجهل المشبه بالسحاب، بجامع أن كل منهما حاجب. فكما أن السحاب حاجب لنور الشمس، فكذلك الجهل يكون حاجبا لنور العلم. وحط عنهم من سماء العقل، أي من العقل المشبه بالسماء، كل حائل من الجهل المشبه بالسحاب. فمعنى البيتين: الحمد لله الذي قد أظهر لأصحاب العقول السليمة والفطر القويمة غوامض العلم ودقائقه، وأزال عن عقولهم التي هي كالسماء كل حائل من الجهل الذي هو كالسحاب. ثم قال: حتى بدت لهم شموس المعرفة رأوا مخدراتها منكشفة. حتى بدت، أي حتى ظهرت لهم شموس المعرفة، أي حتى ظهرت لهم المعرفة المشبهة بالشمس، بجامع الهداية. وشموس جمع شمس، والشمس لا تجمع حقيقة فلا جمع لها، فكأنهم جعلوا كل ناحية منها شمسا مستقلة. ويقال في اللغة لمعاليق القلائد الشموس، معاليق القلائد تسمى بالشموس. حتى بدت لهم شموس المعرفة، المعرفة بكسر الراء مصدر ميمي سماعي من عرف يعرف معرفة، من عرف يعرف معرفة. رأوا، الضمير في رأوا يعود على أرباب الحجة، أي رأى أصحاب العقول مخدراتها. مخدرات جمع مخدرة، وهي المرأة المستترة في خدرها، والمراد بها مخدرات شموس المعرفة. ومرد هذه المادة إلى الستر، ولذلك تسمى المخدرات بهذا الاسم، لأنها تستر العقل، لأنها تستر العقل. والمراد بها في كلام الناظم المسائل الدقيقة، فكما أن المرأة تستتر في خدرها، فمن المسائل كذلك ما يكون خفيا دقيقا. ومنكشفة، أي ظاهرة. حتى بدت لهم شموس المعرفة، حتى ظهرت لهم المعرفة المشبهة بالشمس، بجامع الهداية بينهما. فرأوا المسائل الدقيقة منكشفة ظاهرة. ثم قال: نحمده جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام. بعد أن حمده حمدا مطلقا، حمده حمدا مقيدا، فقال: نحمده جل، هذه جملة معترضة، على هنا بمعنى التعليل، أي لأجل الإنعام. نحمده جل على الإنعام، أي لأجل الإنعام علينا بنعمة هي نعمة الإيمان والإسلام، أي ونعمة الإسلام. والإيمان والإسلام من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فإذا اجتمع كان الإيمان الأعمال الباطنة، والإسلام الأعمال الظاهرة التي لا تصح إلا ببعض أعمال الباطن. وإذا افترقت اجتمعت، فإذا أطلق أحدهما شمل الآخر، كما قال سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام، أي الإسلام الذي يشمل الإيمان. وقال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا. فيراد بالإسلام الأعمال الظاهرة، وبالإيمان الأعمال الباطنة، كما في حديث جبريل المشهور، وقال: من خصنا بخير من قد أرسل، وخير من حاز المقامات العلى. من خصنا نحن المسلمين بالهداية إلى الإيمان بخير، أي بأخير خير، هنا بمعنى أخير أفعل التفضيل. من أي نبي، بخير من أي بخير نبي، وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالناظم يحمد الله جل وعلا بأن خصنا بخير نبي أرسل، وليس المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل إلا إلى المسلمين. المراد خصنا بالهداية، لأن أكثر الناس كفروا به ولم يؤمنوا به صلى الله عليه وسلم، فخصنا نحن المسلمين بالهداية إلى الإيمان به صلى الله عليه وسلم. من خصنا بخير من، أي بخير نبي قد أرسل، قد للتحقيق، وأرسل أي بعث ووجه للعالمين. وخصنا كذلك نحن المسلمين بخير من حاز المقامات العلى، أي بأفضل مخلوق حاز، أي بلغ المقامات، أي المواضع والدرجات العلى، أي العالية الرفيعة. وقوله محمد بالجر، هذا بدل من قوله خير، ويجوز أن يكون مرفوعا على أنه خبر لمبتدأ محذوف. محمد سيد كل مقتفى، أي سيد كل متبع، سيد كل متبع من النبيين والرسل. فالأنبياء والرسل هم صفوة الناس، كما قال سبحانه: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضلهم وخيرهم، وهو إمام الأنبياء والمرسلين، كما روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة. ولا خلاف بين العلماء في تفضيل النبي محمد صلى الله عليه وسلم على غيره من الأنبياء والرسل. محمد سيد كل مقتفى العربي الهاشمي المصطفى، العربي أي المنسوب إلى العرب، والعرب قبائل، فقيد هذا العموم بقوله الهاشمي أي المنسوب لبني هاشم. المصطفى أي المختار، أخرج مسلم في صحيحه عن واسلة بن الأسقع أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مصطفى مختار. صلى عليه الله أي أثنى عليه عند الملائكة، هو الذي ذكره البخاري في صحيحه عن أبي العالية. والصلاة في اللغة الدعاء بخير، وجملة صلى عليه الله أي أطلب من الله الصلاة عليه. فهذه الجملة خبرية اللفظة إنشائية معنى. ثم قال: صلى عليه الله ما دام الحجة، أي ما دام العقل يخوض في بحر المعاني لججا. وفي بعض النسخ يخوض من بحر المعاني لججا. اللجج جمع لجة، وهي الماء الكثير الذي لا يرى طرفاه إذا تلاطمت أمواجه. يريد أن يقول: أطلب من الله جل وعلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما دام العقل يخوض في معان صعبة متواردة عليه كالبحر الواسع كثير الأمواج. وهذا يسمى في علم البيان مجازا مركبا. عند من يقول بالمجاز يريد منه أن لا تنقطع الصلاة أبدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله وآله، الآل اسم جمع لا واحد له من لفظه، وهم الأتباع على الصحيح، كما قال تعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فآل فرعون أي أتباع فرعون، والمراد بهم في كلام الناظم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وآله وصحبه، وصحبه أي ومصليا على أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. وصاحب النبي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك. وصحب اسم جمع لصاحب كركب وراكب، وليس جمع تكسير كما يقول بعض النحاة كالأخفش، لأنه لم يأتي على زينة جموع التكسير المعروفة. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الكافية الشافية: وما سواه وزن فعل أو فعل، فهو اسم جمع نحو ركب وهمل. فصحب اسم جمع لصاحب. وصحبه ذوي الهدى، ذوي أذناة لصحبه أي وصحبه المتصفين بالهداية. وهذه صفة مدح كاشفة لا تفيد تخصيصا لصحبه عن آله، لا تفيد تخصيصا لصحبه عن آله، لأنه قال وآله ثم قال وصحبه ذوي الهدى، فنعتهم بأنهم أصحاب هدى. وهذا النعت لا يفيد التخصيص، وإن كان الأصل في النعت أن يكون مخصصا، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الكافية الشافية: والنعت غالبا لتخصيص الذي يتلوه كهجرن زيدا البذي، وقد يفيد مدح نو ترحما، أو ذم نو توكيد ما تقدما. ويجوز أن يكون النعت لآله ولصحبه، لكن يعارضه قوله من شبهوا بأنجم في الاهتداء، فنعتهم نعتا ثانيا. والمشهور أن من شبه بالنجوم هم الصحابة، يشير بذلك إلى حديث أصحابي كالنجوم بأيه مقتديت مهتديتم. وهذا حديث واهن، وأسانيده ما بين موضوع وضعيف جدا، فلا يصح هذا الحديث. لكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم وغيره أنه وصف أصحابه بالنجوم دون تقييد ذلك بالاقتداء بهم، فقال أنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وعلى القول الثاني، لو جعلنا النعت شاملا لآله ولصحبه لكان النعت الثاني أيضا في قوله من شبهوا، أي الذين شبهوا، يراد بهم الآل والصحب، وهذا يجوز أيضا، ويكون فيه إشارة إلى حديث أهل بيتي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، وهو حديث موضوع أيضا. بعد ذلك شرع في الكلام على فائدة علم المنطق، قال وبعد فالمنطق للجنان نسبته كالنحو للسان، فيعصم الأفكار عن غي الخطا، وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء. قال وبعد، أي أما بعد، ولذيق النظم يتصرف الناظم فيقول وبعد، وبعضهم يستطيع أن يأتي بها فيقول أما بعد، والسنة أن يقول أما بعد. أما حرف شرط وتفصيل وتوكيد، وهو بمعنى مهما، فعلى قوله تكون الواو نائبة عن أما النائبة عن مهما. وبعد، بعد ظرف زمان مبهم يفهم بإضافته، وهو مبني على الضم لأنه مقطوع عن الإضافة التي نوي معناه. والمعنى مهما يكن من شيء بعد مقدمتي من البسملة والحمدلة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه، فأقول كذا وكذا. وبعد فالمنطق للجنان نسبته كالنحو للسان، يعني فائدة علم المنطق للعقل كفائدة علم النحو للسان، فمن راعى قواعد علم المنطق لا يخطئ في فكره، كما أن من راعى قواعد علم النحو لا يلحن لسانه، هذا ما يريد أن يقوله. وقوله فيعصم الأفكار عن غي الخطأ، العصمة في هذا الموضع بمعنى الحفظ، أي يحفظ الأفكار عن الخطأ والضلال في أمور الدنيا. أما في الشرع فقد أغنانا الله جل وعلا بالوحي، ولذلك لما اعتمد عليه الضلال من المعتزلة والأشاعرة ومن لف لفهم في فهم مسائل الشرع ضلوا وأضلوا كما سيأتينا. وليس المراد بالعصمة في كلام الناظم العصمة الشرعية التي يستحيل معها وقوع الشيء المعصوم منه، كالذي للنبي صلى الله عليه وسلم، بل أكثر المناطق عند التحقيق ضلال، أكثرهم على ضلال لأنهم لم يكتفوا بتطبيق هذا العلم على أمور الدنيا، بل أخضعوا علوم الشريعة له كما تفعل المعتزلة والأشاعرة، يجعلون العقل حاكما. الأشاعرة ما أثبتوا بعض الصفات كصفات السبع ما أثبتوها بالدليل من الكتاب والسنة، بل أثبتوها بالعقل أولا، فوافقوا المعتزلة في التحاكم إلى العقل ولم يتحاكموا إلى كتاب الله جل وعلا وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل يجعلون العقل حاكما على نصوص الشريعة، فإذا جاءهم نص من الكتاب والسنة قالوا يستحيل أن يكون كذا وكذا لأن العقل دل على كذا وكذا إلى آخر ما يقولون عملهم الله بعدله. وقوله وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء أي ويزيل المنطق الغطاء عن الفهم الدقيق الخفي فيظهره. فهاك من أصوله قواعد تجمع من فنونه فوائدا. فهاك أي خذ أيها القارئ من أصول علم المنطق بعض القواعد. من أصوله من تبعيضية، خذ أيها القارئ من أصول علم المنطق بعض القواعد التي تجمع لك فوائد من فروعه المنشعبة التي كأنها فنون مختلفة. ثم قال سميته بالسلم المرونق. سميته، سميت يتعدى لمفعولين، يتعدى لهما بنفسه أو يتعدى للأول بنفسه ويتعدى للثاني بالحرف كما هنا. قال سميته أي سميت هذا النظم بالسلم، والسلم ما يرتقى عليه ليصعد أو لينزل، وجمعه سلاليم. والمرونق المزين الحسن البهي، ووقع في بعض النسخ المنورق، والمعنى واحد. قوله يرقى به أي يصعد به أي بواسطة هذا السلم المجازي عند من يقول بالمجاز سماء علم المنطق، أي يرقى به من يفهمه مسائل علم المنطق البعيدة التي هي كالسماء في بعدها والوصول إليها. وقوله والله أرجو بتقديم المفعول به للاهتمام والاختصاص، أي لا أرجو غيره، أن يكون هذا النظم خالصا لوجهه الكريم لا رياء فيه، فلا يكون قالصا أي ناقصا. ووجه الله جل وعلا صفة ذاتية من صفاته سبحانه وتعالى، صفة ذاتية خبرية من صفاته سبحانه وتعالى، وليس هو الثواب ولا ذات الله فقط دون إثبات وجه كما يقول المبتدعة من الأشاعرة والجهمية، بل أهل السنة يثبتون لله جل وعلا وجها حقيقيا يليق بكماله وجلاله. وهذا الوجه موصوف بالجلال والإكرام ولا يماثل أوجه المخلوقين، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء. قال الله سبحانه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فوصفه بأنه ذو جلال وإكرام. وقال سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه. وفي حديث أبي موسى الذي أخرجه مسلم وغيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. واحذر من الذين يشرحون بعض علوم الآلة، فكثير منهم على عقيدة الأشاعرة والجهمية والمعتزلة كشارح إيضاح المبهم من معاني السلم أحمد الدمنهوري، هو أشعري محترق فتنبه. وقوله وأن يكون نافعا للمبتدي، أي أن يكون نافعا لطالب العلم المبتدي، فالمبتدي هذا وصف لموصوف محذوف، والمبتدئ من لا قدرة له على معرفة مسائل العلم الذي يقرأ فيه أو يسمع، هذا هو المبتدئ. به إلى المطولات يهتدي، به أي بهذا النظم إلى المطولات، أي من عرف هذا النظم وفاهمه به يهتدي إلى المطولات من كتب علم المنطق. ولا شك أن هذه المقدمة من الأقدر في الثناء على علم المنطق فيها من الغلو والمبالغة ما لا يخفى، فهذه الأوصاف التي قالها في علم المنطق كان ينبغي أن تقال في علم النحو أو في علم التصريف أو في علم من علوم الآلة التي يفهم بها الكتاب والسنة، أما أن تقال في علم كثير من العلماء على تحريمه فهذا فيه من الغلو والمبالغة ما لا يخفى. في الدرس القادم إن شاء الله جل وعلا سنشرع في الكلام على قوله فصل في جواز الاشتغال به. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.